بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مرحبا بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى لكم إقامة طيبة، وعودا إلى بلادكم سالمين، كما نسأله عز وجل لنا ولكم الفقه في دين الله، لأن من سعادة العبد أن يكون فقيها في دين الله، ومن شقاوة العبد أن يجهل دين الله تبارك وتعالى. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو أن تعلم ما تأتي إليه من العبادات على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزيد على ذلك ولا تنقص، لأن الدين هو ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحلال والحرام ما حرمه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تركنا عليه الصلاة والسلام على طريق واضح يوصل بصاحبه إلى الجنة إذا استقام على هذا الطريق، وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عباداته، لأن الجنة لا تنال إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالثبات على صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل السبل وكل الطرق مسدودة تودي بأصحابها إلى النار إلا من سلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الإسلام طريق واضح لا خطا عليه، مستقيم، وأن هناك طرق بجانب هذا الطريق الواضح المستقيم، كل طريق عليه شيطان يدعو إليه. فالزموا عباد الله طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل بكم إلى جنات النعيم، ولتسعدوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل عبادة إذا لم يجتمع فيها شرطان الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون على هذه العبادة إذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون خالصة لله، خالصة لله تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي دل عليه رسول الله وأرشد عليه رسول الله وأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والخالص ما كان لله، الخالص ما كان لله. فإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لله لا يقبل، وكذلك إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لا يقبل، حتى يكون العمل صوابا وخالصا. هكذا قال أهل العلم. قال الفضيل بن عياض، قال الفضيل بن عياض: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، حتى يكون صوابا خالصا. فيا أحباب، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم موجودون، وعلاماتهم أن يهشوا ويبشوا في وجه من يأتي إليهم ليتعلم الخير. من علاماتهم أنهم يقولون قال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله، لأن الدين هو قال الله وقال رسوله، الدين قال الله وقال رسوله، العلم قال الله وقال رسوله، ما سوى ذلك لا خير فيه. تركنا صلى الله عليه وسلم على أمرين، لن نضل ما تمسكنا بهما، وما كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نلزم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه والله سبيل النجاة وسبيل السعادة وطريق مامون. ولكن لا بد يا أحباب من البحث والتنقيب عن حملة هذا العلم، حملة كلام الله وكلام رسوله ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نبحث عنهم وأن نلازمهم وأن نسالهم وأن لا نفارقهم. هؤلاء هم الذي يجب أن نلزمهم. ليس كل واحد نصب نفسه للكلام يقبل كلامه، لا يقبل كلامه إلا من قال الله، إلا من تحدث بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الناس لا يصلحهم إلا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذن أن نبحث ونجتهد ونحرص، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وصية جميع الأنبياء لأممهم. وتقوى الله هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وأوصيكم ونفسي بالبعد عن البدعة والشرك، فإن الشرك محبط للعمل، وإن البدعة باب الشرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه الجمعة وغيرها إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالبدعة هي باب الشرك، من ابتدع أشرك. ولذلك أصل وقوع الشرك في هذه الأمة أصله البدعة، وذلك أن جماعة من قوم نوح، علماء من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، هؤلاء كانوا علماء صالحين، فمات هؤلاء، لأن الموت مكتوب على كل أحد. فلما مات هؤلاء يا الشيطان عدونا، عدو أبينا آدم وعدونا الذي قال الله فيه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يا لأتباع هؤلاء وتلاميذ هؤلاء الذين ماتوا، يا الشيطان في صورة ناصح يبكي تسيل دموعه وتحسر على هؤلاء على موت العلماء، ليقبل منه هؤلاء الطلاب ما يقول لهم، وقد دس لهم الخبيث السم في العسل. قال لهم أنا أخشى إن طال بكم الوقت أن تنسوا ما كان عليه علماؤكم من صلاح وتقوى ونشر للعلم، أخشى أن تنسوا هذا ويحل بكم الجهل. قالوا إذن فبماذا توصي؟ قال أوصيكم أن تصوروا هؤلاء العلماء وتنصبوهم بأماكنهم التي كانوا يجلسون فيها، فإذا مثل غفلتم رجعتم ونظرتم إلى صورهم ونشطتم بالعبادة. انظروا أيها الإخوان، لأهم لم يأتهم بالشرك وإنما أتى بالبدعة. بعد 100 عام أو أكثر لما ذهب هؤلاء ولم يعلم المقصود من تصوير هؤلاء، جاء الشيطان مرة أخرى وقال للناس إن هؤلاء ما نصبوا عبثا، إنما نصبوا ليستغاث بهم من دون الله، ليستغاث بهم عند الشدائد، ليدعون، ليطلب منهم المدد، ليستغاث بهم، فاستغاث بهم وواقع الشرك في الأرض. لهذه البدعة وقع الشرك في الأرض يا رب. فلذلك أحذركم ونفسي من البدعة، علينا أن نعرف البدعة ونعرف السنة، نعرف البدعة لنتركها ونعرف السنة لنعمل بها، فمن لم يعرف البدعة وقع فيها، من لم يعرف الشر وقع فيه، والبدعة شر وهي باب الشرك. وكان حذيفة ابن اليمان من أصحاب رسول الله وصاحب السر الذي يعلم أسماء المنافقين. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فمن نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية حري بأن يقع في الشرك والبدعة. فلا بد وأن نعرف أيها الأحباب، قد ألف أهل العلم كتبا في البدع، وما أكثر البدع التي اليوم التي حلت في المسلمين، بدعة كبيرة لا تعد ولا تحصى، سببها والله الإعراض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، البعد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، البعد عن ورثة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين يقولون قال الله وقال رسوله، فمن ابتعد عنهم عند ذلك يقع في البدع. يجد علماء في سورة العلماء، ولكنهم دعاة إلى باب جهنم، يدعون إلى البدعة، يدعون إلى الشرك، يدعون إلى الاستغاثة بهم، يدعون إلى مناداتهم، ويزعمون أنهم يعلمون الغيب، ويعلمون أنهم يجيبون من يسمعهم. هؤلاء هم الشر المستطير الذي دهى هذه الأمة. فلذلك يا أحباب علينا أن نعرف السنة والبدعة. من تلك الكتب التي ألفت في السنة والبدعة كتاب يسمى السنن والمبتدعات. اعرف السنة لتعمل بها، اعرف البدعة لتتركها يا عبد الله، وحاول ألا تعمل عملا حتى تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك العمل، قد رضي ذلك العمل، قد حث على ذلك العمل، لأن العلم قبل القول والعمل، العلم والله قبل القول والعمل. ألا تعلم أنك إذا كان لك صديق في هذه البلاد وأنت من بلاد بعيدة لا تعلم عن هذا الصديق في أي ناحية من نواحي المدينة، هل من المعقول أن تمشي وتتتبع بيوت المدينة تطرقها بابا بابا، تعجز ما تصل إلى صديقك، ولكنك تسأل أهل العلم، من هم أهل العلم؟ سكان المدينة الذي يعرفون مثلا الحارة الفلانية فيها فلان، الحارة الفلانية فيها فلان، هؤلاء هم للعلم. تقف في الشارع وتقول، وإذا رأيت شخصا تسلم عليه وتقول يا أخي أنت من المدينة، فإذا قال لك نعم قل له يا أخي صديق اسمه كذا وكذا، أعرف أنه في المدينة ولكن لا أعلم أين هو. فقد يعرف ذلك الشخص ويدلك عليه، يقول لك هو في شرق المدينة وفي غربها وفي مكان كذا، توصلت إلى صديقك بالبحث عنه. وهكذا يا عبد الله توصل إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به بمعرفة ما دل عليه عليه الصلاة والسلام. فلذلك العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. أخذ الإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح هذه الآية في كتابه الجامع، وقال باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. إياك إياك أن تكون إمعة تمشي وراء الناس هكذا، لا، أنت لم تكن إمعة في أمورك الدنيوية، كنت ذكيا، وعندما خرجت من البلاد قبل أن تخرج من البلاد الأمور الدنيوية أجدتها وعرفتها، تسألوا بكم يؤخذ الجواز، ما قيمة التأشيرة، ما قيمة التذكرة، ما قيمة السكر في المدينة، بكم وفي مكة وفي كذا وكذا، كل ذلك قد عرفته تماما، كل هذا قد عرفته وأتقنته حتى لا تقع في الخطأ، وحتى ولا تضيع دراهمك سدى. فمن باب أولى أن تسأل عندما خرجت من بلادك كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يصلح الحج وما الذي يفسد الحج، وإذا ذهبت للمدينة المنورة ما المقصد من ذهابي للمدينة، المقصد أنني أقصد القبر أو أقصد المسجد النبوي، إنه هذا ينبغي أن تسأل عنه. أقول هذا لأنني رأيت كثيرا من الحجاج يكتب على حقيبته قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ذاهب للحبيب، أنا متوجه للحبيب صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما عندك دليل، ما عندك أمر من رسول الله أنك تخرج من بلادك وتقول قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر عندك من رسول الله أن تخرج من بلادك وتكون قاصدا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خرج من بلاده جاهلا بالغرض الذي من أجله توجه بالمدينة هذا ما ينبغي له أن يأتي حتى يعرف تماما، مثل معرفته لقيمة الجواز وقيمة التذكر وقيمة السيارة وما إلى ذلك. ينبغي أن يسأل لماذا يذهب الناس المدينة، وما حكم زيارة المسجد النبوي، وإلا صلوات معدودة، وإلا اتصال بالحج أو عبادة مستقلة، هذا ينبغي أن تعرفه تماما، لأنك إذا ما عرفت هذا تماما تأتي تدخل المسجد النبوي وتذهب إلى القبر الشريف قبل أن تصلي، فتكون الزيارة باطلة، تكون الزيارة باطلة، لأنك عند ذلك قصدت القبر. بل عليك إذا دخلت المسجد أن تحيي مسجد رسول الله بركعتين، صلي ركعتين، عند ذلك يعني تيقنت أنك ذهبت للمسجد وأن سفرك كان للمسجد. بعد أن تصلي ركعتين أو فريضة عند ذلك اذهب وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم عليه بأدب، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما تطلب من النبي شيء، ما تسأله أن يعطيك شيء، ما تشكو عليه أمرك، ما تطلبه عليه الصلاة والسلام الشفاعة، ما يملكه عليه الصلاة والسلام، إنما تسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، تسلم على صاحبيه. وإن شئت أن تخرج من المدينة وتذهب إلى بلادك، إن كنت راجعا من مكة انتهت الزيارة وكملت الزيارة، ولا يحتاج للزيارة 40 صلاة، وإن أردت أن تصلي في المدينة يوم ويومين أو ثلاثة وأقل أو أكثر، فالصلاة في مسجد رسول الله الصلاة الواحدة لأكثر من 1000 صلاة لما سوى إلا المسجد الحرام. هكذا لا تخرج نفسك وتقول لا بد للزيارة من 40 فريضة. تعلمون أنه قبل ليلتين سألني سائل من الحجاج، قال معي 30 من الحجاج يقولون إذا لم نسلم 40 فريضة فحجنا ناقص، يظنون أن هناك اتصال بين الحج والزيارة، مساكين هم لأنهم يعرفون حديثا موضوعا ما يعرفون غيره، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم، مكذوب على رسول الله، مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لهم يا هؤلاء الزيارة زيارة مسجد رسول الله عبادة مستقلة، وحج بيت الله عبادة مستقلة، فلو صليت يا عبد الله لو صليت تحية المسجد سلمت على رسول الله وعلى صاحبيه وذهبت لإخوانك البقيع وسلمت عليهم وشهد أحد وسلمت وذهبت إلى قبة وصليت فيه وخرجت من يومك ما صليت فريضة، الزيارة صحيحة. قلت لهؤلاء الذين سألوا هذا الجواب، أنه لا يشترط لمن زار المسجد النبوي أن يصلي 40 فريضة، بل لو لم يأتي للمسجد النبوي وأدى حجه وذهب إلى بلاده الحج كامل لا نقص. لكن جرت عادة الناس أنهم إذا جاءوا لبعد المسافة أن يجمعوا بين الحج والزيارة حتى لا يتكلفوا سفرا آخر. علينا أن نعرف هذا أيها الأحباب، علينا أن نعرف هذا. كذلك علينا أن نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نذكر الله أو ندعوه إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت مثلا لا تقول لا تسأل ربك وتقول اللهم من يسألك بجاه رسولك، لا تقول هذا، هذا بدعة، هذا من البدعة المحدثة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا أن نسأل الله نسأل الله بجاهه، بل أمرنا صلوات الله وسلامه عليه أن نتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة، بأعمالنا الصالحة. وأذكر لكم حديثا في الصحيحين علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته يبين لهم كيف يتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى. قال النبي كان ثلاثة في من كان قبلكم، ثلاثة، أواهم المبيت، أواهم المبيت، ودخلوا في غار، دخلوا في غار عن البرد والحر، كان هناك فأراد الله تبارك وتعالى أن يمتحنهم ويختبرهم، وهو عالم بما عمل هؤلاء من طاعة لله، ولكن أراد سبحانه وتعالى أن يظهر لبعضهم ما عمله الآخر، فسد الله تبارك وتعالى عليهم الغار بصخرة عظيمة، صخرة عظيمة لا يرون النور، فما هناك من ينجيهم من هذا، لا ولي ولا جني ولا أي أحد ولا أي قوة من قوى الأرض، إنما ينجيهم الفعال لما يريد الذي أمر بهذه الصخرة. في هذه الحال قال بعضهم لبعض أنتم في هذه الحالة والأمر الصعب لا ينجيكم من هذا، من هذا المأزق، من هذا الكرب، من هذا الضيق، إلا عمل عملتموه لله تبارك وتعالى خالصا لله. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهم زوجة ولا ولد، وإنه ذات يوم نهى بي الشجر لطلب المرعى مع الإبل والغنم، ولما عد إلى والدي إلا بعد أن ناما، فحلمت لهما غبوقهما وبقيت عندهما أنتظر متى يستيقظاني، والصبي عندي أولادي يتضاغون ويطلبون أن أسقيهم، وأنا أمتنع أن أقدم أولادي على أبوي، فبقيت على تلك الحالة حتى طلع الفجر فاستيقظا، ما يقظهما ما أزعجهما استيقظا، فقدم لهما اللبن فشربا. قال اللهم يا ربي يا ذا الجلال والإكرام إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فقال الفعال لما يريد القادر على كل شيء بالصخرة ارتفعي. فرأوا النور وهذا أول الفرج, رأوا النور فقط. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد حب الرجال للنساء وكنت أطلبها نفسها عن طريق الفاحشة وهي تابة وتمتنع لأنها مؤمنة, وإنها ذات يوم ألمت بها حاجة شديدة وجاءت إلي وقلت لها لا يمكن أن أعطيك شيء تستعينن به على الطاعة وتنقذين به نفسك من الهلكة من الجوع حتى تخلي بيني وبينك, تخلي بيني يعني تمكنيني من نفسك. فرضيت مسكينة فلما جلست منها مجلس الرجل من أهله صاحت وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفك القاتم إلا بحقه قبل أن يعمل عملا. قال فلما ذكرتني بالله تركت الدراهم وقلت عنها ولم أفعل شيئا, اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث اللهم إني كنت صاحب أموال وأستاجر الرجال يعملون في مالي وإني استاجرت رجلا على عمل بفرق من أرز شيء بسيط, عمل الرجل العمل وقدمت له ذلك الفرق أجرته وغضبها قال هذا قليل لا أريده, غضبها وذهب. قال فنميت ذلك الفرق حتى أصبح مالا عظيما. فجاءني يوما من الأيام يطلب وقلت اذهب إلى هذا الوادي فكل ما فيه من البقر والرعاة هو لك. قال يا عبد الله أنا أطلبك شيئا قليلا من الأرز وأنت تستهزئ بي؟ قال ذلك الفرق نتج منه هذا المال العظيم. قال فأخذه واستاقه ولم يترك منه شيئا. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة وإذا بهم يمشون. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة. وأنت يا عبد الله من أعمالك الصالحة تأسيك برسول الله, محبتك لرسول الله, طاعتك لرسول الله. فقل وأنت ساجد اللهم بإيمان برسولك, بمحبة لرسولك, بطاعة لرسولك أسألك الفقه في دين الله, أسألك أن تشفع في رسولك يوم القيامة. هذا التوسل الصحيح. أما أن تقول اللهم إني أسألك بجاه الرسول هذه من البدع, هذه من البدع وهذا من الجهل بدين الله تبارك وتعالى. كثير من الناس إذا حصل عليهم مثل ما حصل على الثلاثة الله المستعان ينسون الله ويدعون ما يسمون بالأولياء. تجد هذا يدعو يقول يا عبد السلام والثاني يقول يا جيلاني والثالث يقول يا عيدروس والرابع يقول يا بدوي والخامس يقول يا دسوقي والسادس يقول يا مرغني وهذا يقول يا تيجاني وهذا يقول يا عزمي وكل هؤلاء يدعون مساكين وناس موتى قد أرم العظام لا ينجي إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ما ينجي إلا ربك يا عبد الله. هؤلاء لا يسمعون, هؤلاء الذين يدعون ويستغاث بهم ويطلب منهم المدد والله لا يسمعون ولا يملكون شيئا لو سمعوا. قال الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير لفاف الذي على ظهر النواة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فوصية لك يا عبد الله أن تقطع علاقتك بينك وبين الناس، ما تتعلق بأحد سواء كان حي أو ميت، علق قلبك بالله الفعال ما يريد القادر على كل شيء. أما أن تعلقه بشخص مسكين ما رد المرض ولا الموت عن نفسه، ينام ويبون ويتغوط، وأنت تأتي وتخضع بين يديه وتقول يا فلان أطلبك المدد، أطلبك الغوث، الزوجة لسانها طويل، أنا فقير، فلان اعتدى علي، كل هذا يا عبد الله شرك بالله. إذا وقع من الشخص والله لو صلى وصام وحج وقام الليل وصام النهار ما دام يدعو غير الله، يطلب المدد من غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هو مشرك وإن قال إنه مشرك. حتى يخلص عقيدته لله، حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن يصيبه، وحتى يعلم أن كل من على وجه الأرض من جن وإنس وظلم وطغاة ما يستطيعون أن يقدموا إليك شيئا من الشر أو شيئا من الخير، ما يستطيعون. قال النبي الكريم في وصيته لابن عباس الطويلة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. وصيتي أن نقطع العلاقة بيننا وبين المخلوقين، وأن نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى الواحد القهار الفعال لما يريد القادر على كل شيء. هذه وصيتي للأحباب، قد يكون عندهم أسئلة يسألون فيها، ثم نعود إلى الحديث. في أسئلة تسألون تحب أن تسألون؟ نعم. طيب مثل الأمور هذه لو ما يشوفها الرجال مثل أجل المدينة ما يخالفها؟ سن تكون يسأل سؤال مهم، يقول هذه المقابر، هذه المقابر في المدينة وفي مكة وفي بلاد، في البلاد الذي أنت فيها، هل زيارتها واجبة خاصة لمن جاء الحج أو جاء لزيارة المسجد النبوي؟ زيارة القبور مستحبة، زيارة القبور مستحبة إذا كانت شرعية على الوجه الذي أمر به رسول الله، أما إذا كانت بدعية أو شركية فهذا والعياذ بالله شر كبير. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لما كان الناس قريب عهدهم بالشرك وخشية أن يستغيثوا بأصحاب القبور ويطلبوا منهم المدد، منع زيارة القبور مطلقا، منعها وحرمها. ثم لما تمكن الإيمان من قلوب الناس، لما عرفوا أن الله هو الفعال لما يريد القادر على كل شيء، وأن الموت لا شيء عندهم، انقطعت أعمالهم، قال النبي الكريم في الحديث الصحيح: زوروا القبور فإنها تذكركم الحق. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أخرج النساء وقال: لعن الله زوارات القبور، يعني منع الرسول أولا الجميع، وأذن صلى الله عليه وسلم ثانيا للجميع بالزيارة، ثم ثالثا بقي الإذن للرجال وحرم زيارة القبور على النساء، قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد. لكن ماذا نقول إذا زرنا القبور حتى تكون الزيارة مشروعة؟ علمنا رسول الله ماذا نقول لما قال زوروا القبور؟ قال الصحابي: ماذا نقول؟ قال: قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقين. ما تزيد عليه، ما تقرأ الفاتحة ولا تقرأ مثلا أي آية من كتاب الله، إنما يسلم عليهم السلام الذي بينه رسول الله. فلو جيت للمدينة المنورة ولم تزور مثلا أهل البقيع ولم تزور كذلك إخوانك شهداء أحد واقتصرت زيارتك للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى صاحبيه وخرجته، لا حرج عليك لأن الزيارة سنة تزام عليها إن كانت شرعية. ولهذا نبين لكم الزيارات الواقعة من الناس اليوم، زيارات القبور الواقعة من الناس اليوم على ثلاثة أنواع: زيارة شرعية ومضمونها أن المسلم إذا ذهب يذهب ويعلم أن أخاه المدهون في حاجة إلى دعوة، يذهب ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، ما يطلب منه شيء، ما يشكو إليه أمره، ما يأخذ من تراب القبر. هذه زيارة شرعية. الزيارة البدعية أن يزور القبور ويدعو عندها هناك لنفسه، يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب، هذا من البدع. أخونا يقول كرر الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية أن يذهب المسلم لإخوانه المدهونين المقبورين الذين تقاطع أعمالهم، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا ذكر ولا تسبيح، إذا بعث مال مرهونون أقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولا ما يزيد على هذا شيء. وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يغفر لنا ولكم، المقصود أن تحسن إليهم لا تسيء إليهم، تحسن إليهم. أخونا يقول لو أردنا أن نقرأ آية من القرآن نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابي ماذا نقول، ما قال اقرأوا شيء من القرآن، قال قولوا كذا وكذا. ولو كانت قراءة القرآن أو آية من القرآن أو قراءة الفاتحة فيها مثلا خير للميت وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه الصلاة والسلام كان يحضر مع أصحابه المقبرة، فإذا واروا الميت يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فيدعون الله تبارك وتعالى له، لا يقرؤون قرآن، إنما يدعون له بالتثبيت، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه، اللهم ارحمه. نعم، هذه الزيارة أيها الأحباب الزيارة الشرعية. يتحصل من الزيارة الشرعية ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أنك عملت بقول رسول الله زور القبور. الفائدة الثانية أنك دعوت لأخيك المرتهن في قبره، دعوت له، وهذا الدعاء ينفعه لأنه من جنس الصلاة عليه عندما كان قبل أن يذهب به إلى البقيع. الفائدة الثالثة أنك أحسنت إلى نفسك، ذكرت نفسك بأنك سوف تموت كما مات هؤلاء. إذن ثلاث فوائد تحصل لمن زار الزيارة الشرعية: ذكرت نفسك الموت، وعند ذلك تجتهد في العبادة، ودعوته لأخيك الميت، وعملت بحديث رسول الله. الزيارة البدعية أن يذهب هناك ويدعو لنفسه بحجة أن الدعاء عند القبور مستجاب، هذا من البدع. ادعو لنفسه، ادعو لنفسك في بيت الله يا عبد الله في بيتك، أما عند القبور فهو سلام على إخوانك فقط، ولا تدعو لنفسك، هذا من البدع. كذلك أخذ التراب بركة. الزيارة الشركية إذا زار الميت أن يقول يا سيدي، خاصة إذا كان ولي مبني عليه قبة كما هو في كثير من بلدان المسلمين، ما يسمونه بالأولياء، تبنى عليه قبة وعليه مثلا سدنة يأخذون المال، فربما يذهب الإنسان ويقول يا سيدي يا فلان أنا مريض اشفني، يا سيدي يا فلان أنا فقير أنا نزلت بك والعارف لا يعرف، يا ملجئي يا مغاثي، يقولون هذا شرك، هذا شرك، هذا الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله معه عمل. هذه أنواع الزيارة الموجودة من الناس اليوم. احرص على الزيارة الشرعية يا عبد الله لتفوز، احرص على الزيارة الشرعية لتفوز، وابتعد عن البدعية والشركية. هذا سؤال السائل. نحش أنا راني بت ليلة في ميمن. نعم بت ليلة في ميمن، وطلعت جبت طواف الإفاضة ومن بعد مرتق حد في مكة بكتا قاعد في مكة مريض. ايه من بعد رجم علي الحاج وقصتها قاعد في مكة مريض. وش تقولتي هذيك شنو هي الحاجة ولا طفت طواف الإفاضة ولا طواف الوداع؟ طفت طواف الإفاضة بالوداع بكل ما بتشغل فيها في ممنة. وبقيت في مكة. بقيت في مكة. كان عليك إذا شفيت تعيد طواف الوداع. الوداع وجبته. خلاص إذا جبته وخرجت من مكة ولم تبت. شفت كلش خصها كانت شيء. المقصود أن طواف الوداع يأتي به الحال شفته الحال ولا يبقى في مكة بمجرد ما يأتي به. هم جيت مكان مكان وعليا مليها حاجة. يا خانة أنت تسأل عنك أنت بقيت في منى يومين؟ قد في من بتليلة وصبحت لها جد طواف الإفاضة وبصحة قد في مكان رضا البيت مريض صحابي رشوة. كم ليلة بيت في منى؟ بتليلة واحدة في ميمن بس واحدة وصبحت لها جد طواف الإفاضة من بعد مريض أنا قد في مكة. يجب أن تبيت في منى ليلتين إلا إذا كنت في المستشفى في منى في مكة. يجب عليك أن تبيت ليلتين في منى، الليلة الحادية عشر والليلة الثانية عشر، وترمي كذلك في الليلة في اليوم الثاني عشر بعد الزواج. مريض يا حاجم مريض غدا بكت. إن كنت مريضا مريض أقول إن كنت مريضا في المستشفى يسقط عنك المريض. مريض مطيس في بيت المجيء. نعم نعم. أخونا الذي جاء للمسجد النبوي وصلى مثلا في مسجد رسول الله وسلم على رسول الله ما ذهب للمزارات الأخرى لا حرج عليه. الزيارة المقصود بها مسجد رسول الله. لا صليت في مسجد رسول الله نافلة أو فريضة وسلمت على رسول الله وعلى صاحبه وخرجت، الزيارة صحيحة. إن ذهبت إلى المزارات كشهداء أحد وأهل البقيع ومسجد قباء فتجر على هذا، وإذا لم تذهب زيارتك كاملة وحجك كامل لا يقصر. والله نعم صوف موصوف الوداع احنا مجموعة فالمسؤول عننا لأننا نطلع بعد صلاة المغرب نجي المدينة. الطوف طوف الوداع المجموعة مننا طاف الطوف الوداع بعد صلاة الفجر مباشرة مجموعة فقط لهم يقدرهم يطلعوا ويجيبوا حاجات بعدين لما ذهبت للمسجد بعد صلاة المغرب على أساس الطوف طوف الوداع فبدأ واحد يقول لو صليت صلاة العشاء وحرمش من هنا قال لي ما فيها حاجة بدل ما صليت المهم واحد قال لي إن لازم طوف طوف الوداع لن يمكنه غيره لا حرج أنك تصلي العشاء ثم تطوف طواف الوداع أو مثلا تطوف طواف الوداع وتصلي صلاة العشاء تقول لا يضر لا يضر. لكن المجموعة اللي طافت من الصبح لا بد تعيدها. الذين طافوا من الصباح وبقوا إلى المغرب لا بد أن يعيدوا الطواف. يعني ما خرجوش فعلا إلا بعد الساعة 12. لا ما لا عادوش. لا بد أن يعيدوا الوداع. ما عادوش ما عادوش يروح. على كل حال من لم يطوف طواف الوداع فإنه ترك واجبا يجبر هذا الواجب ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء على كل واحد. على كل حال هذه عبادات. قد يطوف الإنسان في الصباح وتخرب السيارة أو المسؤولين لم يأتوا بالسيارات، فعلى كل حال ما دام بقي هذه المدة يجب عليه أن يعيد طوافه. طيب يا أصل أصل بمجرد ما اسمع عبد الله الأصل بمجرد بعض في سبيل إن أنا أشتري أكمل في أي عام في أي بيت عايز أبنيه أصلح أي شيء، لو جيت أديله الألف ريال بعد سنة الألف ريال هيكون الحالة بتاعي أسعار في على طول في الدفاع. في نفس الوقت الريال هيكون قيمته قلت من زي السنة اللي قبليها. الحالة دي لو خد الألف ريال من البنك هو لا يعطيك ألف ريال حتى يقول لك أنا أخذ منك الهميات أبدا. هو لا يعطيك الألف. أيوة. ما هو لازم يديني فلوس. المقصود تنيش فلوس. لا يا يوسف. محاربة لله. لا فاشل. عمله هذا شيء. يشتري عملات. لا. يشتري عملات. لا العملات لا حرج. يشتري عملات يعني. ما بي. ما بي حرج. خطمر. لا لا ما بي. العملات ما بي حرج. دي ما قلت لك. يوم صبح حتى بعشر يوم صبح ما بي. العملة ما بي. نعم. ما بي شيء. العملة يعني تشكل لا لا زيارة المقابر مستحبة، لكن بالشرط الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم عليهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ولا يطوف بقبورهم ولا يأخذ من ترابهم ولا يدعوهم. مستحبة يثاب المسلم عليها، إن ذهب إليها يثاب وإذا ما ذهب لا يضره ذلك. مستحبة يعني لو مش حاجة لا لا الطواف بقبورهم شرك. الطواف بقبورهم الطواف بقبور مثلا الأولياء لتعظيمهم شرك أكبر يخرج من الله. لا يطاف إلا ببيت الله تبارك. لا يطاف إلا ببيت الله تبارك. يقول ما لهم ثواب. يقول ما لهم ثواب إذا زارهم. لمن؟ إذا زارهم ما لهم ثواب بشرهم. كيف؟ هذا أجر. كيف؟ قلنا هذا. ذكرنا هذا. قلنا إذا زرتهم تحصل لك ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنك عليك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني خير عظيم. الثاني أنك ذكرت نفسك أنك تموت وستموت كما مات هؤلاء، عند ذلك تكثر العبادة وتقرب إلى الله. ثالثا أنك تحسن إلى أخوانك فإنه في حاجة إلى الدعاء. وأن الدعاء هو عزم الدعاء اللي يجب عليه هو. السلام عليكم معشر المسلمين، السلام عليكم يا أهل القبور، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. يا طيب الحلية الملبوشة على هاتك الحلية الملبوشة. نعم هذا يسأل عن الذهب، عن الذهب ذهب النساء الذي الذي يلبسنا ولحظة. هذا فيه زكاة، هذا فيه خلاف بين العلم، ولكن الصحيح أن فيه زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة على يدها ويد ابنتها فتخاف من الذهب، قال تودين زكاة هذا؟ قالت لا، قال تحبين أن تسوري بسوارين من نار. فالراجح من قال أهل العلم والسلامة من الإثم أن الزكاة زكاة الذهب الملبوس، أنه الذهب الملبوس زكاة إذا بلغ النصاب، وما نصابه معروف يعني 83 مثقال أو كذا ما أدري عنه، مقصود يأذنه إذا بلغ الزكاة يزكى. أما الذين يقولون الملبوس لا يزكى ليس معهم دليل. أنا سألت في الدمام الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين وأهل العلم العلماء الكبار يقولون فيه يا شيخ أنا كنت زكي أولا وإن دحين أكثر من ثلاث سنوات ما زكي يا شيخ المقصود انه يعني اذا دخلت المسجد اذا كانت علمت بالمكان كما هذه لما هذا المكان الذي مثلا كانت وضعتها به ربما يتعود ما احنا المكان يا شيخ قراءة القرآن وقراءة الفاتحة وهداوها إلى الميت هذا ما كان معروفا عند السلف الصالح ليس من هدي السلف الصالح وإنما كان هدي السلف الصالح أن يدعون الميت ويستغفرون له أما قراءة القرآن وإهداؤها له هذا ما كان معروفا ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أجازه بعض أهل العلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة به فكان يدعو الصحابية والصحابية ويستغفرون له ولا يأمر صلى الله عليه وسلم أقاربه بأن يقرؤون القرآن ويهدون له. نعم قلت لك المسألة أهل العلم منهم من يقول هذا لكن ليس كل خلاف معتبر على كل حال قلت لك في عهد السلف الصالح غير معروف ما يعرف الصحابة ما يعرفون هذا الذين يقولون ان هذا قربة يقصونه على الصلاة ويقصونه على الحج وعلى العمرة وعلى قضاء الدين وعلى قضاء النذر اذا كان صيام فعلوا هذا والذي يقول العبادة لا تقاس يقتصرون على الحج لانه ورد فيه دليل الحج على الميت عن يقضى دين الميت يصام على الميت اذا كان عليه نذر هذه كلها ورد فيها دليل أما بالنسبة لقراءة القرآن وإهداؤها للميت هذا ما عليه دليل وإنما أرادوا أن يقيسوا والعبادات لا تقال يا حاج أنا راني مشي في السبيطار بس بتفل في الكيس مكادي يدين السبيطار حتى كيش أصحابي عادة شكو لي تفل البيت أريد يعني أنت فهمني السؤال ما فهمت سؤالك هل جيه؟ لا لا لا ما فيه ورينا كيفاه بتفي مني لأنه طلعت مريض للعرفة قيد في عرفة مريض لا يضرك ها؟ ما قيلك في عرفة وأنت مريض لا يضرك مريض؟ نعم قيد مسبول هو ما يضرك فتة طلعت من ثم تلقى مين بت مريض مسبول ما يضرك بصباح شي واحد من صاحبي طلعني جبنا طواف الإفاضة نعم من بعد انا جبنا طواف الافاضه دوني قالوا لي انت ما تنجمش تولي راك مريض رموا عنا خلوني في البيت نعم وراحوا هم في كل صباح يروحوا يباتوا ثم اصبح يجيوا وصوليه وانا مطيش في الراس ما كاش لاني نمشي ولا هذا ما يضرك ما دمت مريض الله يضرك ان شاء الله حاجك يا محمد انت حاج طيب السنين اللي فاتت السنين اللي فاتت ازكي بهم؟ نعم تزكي بهم طيب إذا هم الثاني شيخ من أول الثاني شيخ قال تزكي عليها مرة أنا في الحال إذا قال لك تزكي عليها مرة لا بس أنا أبغى يفيدني أنا في الحال أزكي اسمه هو يزكى أبن هو يزكى الذهب يزكى إذا إن زكيت عن مثلا سنة واحدة وعلى كل حال أزكي حتى سألته نعم قال العدل لك زكى سنة يكبر على كل حال في السنة تزكي مرة واحدة وفي المستقبل كل سنة تزكي لها نعم نعم لا الحج لا يفطر لكن هذا فعل حراما عليه يتوب الى الله الحج لا يفطر انا يفطر الحج يفطر الحج السؤال هو بعض اغلب الناس كلها المشكلة اللي وقعت هي موضوع الوقت البنك يعني في ناس بتطلع من السعودية هنا تجيب حاجات بملايين من اي دولة تانية دولة ان في بنك يحط فلوسه من هنا ويروح هناك استلمها فيه ما كانش يقدر كان ممكن ينزل في دولة ما كل هذا فئة واحدة يتنشأ هذا شيء لابد منه نحن نقول المرأة ان تدخل ان تاخذ فلوس بفايدة اما كانك يعني تضع فلوسك هنا في البنك تستلمها من بنك اخر كما هي ما يضرك ذلك لكن المشكلة يعني مشكلة في الفائدة ما نقول لحضرتك ان دي مشكلة برضو في ناس معاك طيب هتاخد من الفائدة بتاعتك واللي ما بياخدش لو اللي محتاج في بنك يدي لا الفائدة لازم هيدي ازاي الفائدة لا تاخد لو ما ادانيش ازاي لو اديته 1000 ريال خدت 1000 ريال زي 1000 ريال الثاني سنة الحالة كده لو تقول 1000 ريال لازم الموظف يدفع الموظفين من ايه يا عبد الله الايداع في البنوك وتستلمها تودعها من في بنك وتستلم من بنك اخر بدون زياده لا يعني بقول لحضرتك ان دي البنك فايدته من اللي بيروح مثلا هيتطور حاجه بياخد شيء في الموضوع بدون ما فيش حد ياخد منه حاجه بالسرعه لكن احنا مثلا محتاج لشيء النهارده والدتي عيانه مثلا ومحتاج خلاص هتموت ومحتاج اعمليه خدت 1000 ريال عمليه عمليه من البنك طيب تاخذ 1000 ريال مجرد سنه كم تدفع كم شرط عليك؟ 10% 20% ما هو لو اداني هاخد منه 1000 يدوني 1000 ثاني سنة يدوني ال 1000 هيدفع حتى بعلاش هيدفع حتى رقم منين؟ ما يجوز يا شيخ ما يجوز يا شيخ طب هو البنك اللي بيدي على الرضا خصم مثلا 10% يعني انا بستثمر في البنك مثلا يعني استثمر يروح من استثمر يعني عامل دفتر تطبيق في البنك ورجع مثلا بعد سنة قلت له خد 10% هو في سنة بقى ما بحطش عليه نقول له اديني 10 او اديني 5 هو ما دوا عنده يقول لك خلينا عندي بدل 10 يعني لما يحط ما هذا فهو هو طبعا مش مضطر يعني هو مش مضطر انه يديني غصب عنه ده هو اللي القانون بتاعه بيقول كده غير انه مش مره ليه يعني مش محتاج بقول لك والنبي الدنيا حاجه على كل حال نحن قلنا لكم إلا معاملة البنوك إن استطعت أن لا تودع إلا في بنك لا يتعامل بالربا وإذا ما استطعت وأودعت في بنك يتعامل بالربا لا تأخذ فائدة يقول راهبك تبقى أمانة وتخرجها أمانة إن أحسنت إلى شيء للعلاج أو لبناء بيتك إياك أن تأخذ من البنك بزيادة خذ من البنك قرضا بدون فائدة للبنك فإذا كان ولا بد من الفائدة فعليك أن تترك وتسكن لو تحت شجرة. طب في بنك في السعودية في المملكة العربية بدي بدون فائدة؟ نعم. يعني هاخد منه 1000 ريال النهاردة ومجرد بعد الثاني يجيب 1000 ريال هو أنت سلامين. أيوة مهما يكون المملكة ده البنك يكلف فيه موظفين وفيه كهرباء بيدفع. لابد أن يكلف البنك في يوم من الأيام. صح ولا لا؟ كلنا عاملين جديد يستثمرون هذه يا اخي مثل هذا يستثمرون هذا المال يستثمرونه ولذلك يعطون مثلا شخص انت لك مثلا 100,000 متى لو احتجت يمكن 10 عليه يفوق لانهم قد استثمروا هذا واستفادوا منه لا تدخل الى ما واحدة راجل في أول يوم قرونة هو يعني صار قرونة أول يوم سنة ثاني يوم قرونة السنة الواحد عشرين قرونة الواحد عشرين في يوم في مسلوة لا يصلح بدون ما تعرف يصير ما تعرف حد لا يصلح إذا ما رمت هي لم تعتبر ولم تنهي بذلك ما دام رمت مرة واحدة هي تعتبر ولم تنهي هذا يقول إن مثلا سيدة رمت اليوم 11 رمت اليوم الحادي عشر على الثلاثة يعني 21 حصاة رمتها على على مكان واحد ما يصح هذه تعتبر ولم ترمي. طب الوقت انها ما عادش لها يصح لها ليس لها دخل برضه عليها ذبيحة توزع اما صوم عشر هنا واذا ما استطاعت تصوم عشر ايام في بلادها متعبة.